بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تقول بؤلاء معنتي حونا الشيخ برهان السوي محاضران يروقن أقات أمي مقشا سلزنبرو أقداشي زخوني قداي سلزتقوانفو كمتسا عيكا ألن جينا مقشا يدلو باركز معي وكيلني لو إن شاء الله يعني ساب ساعة قول صبو جزيق نحل فينا إن شاء الله تعالى. دائما كم جزاء مسألة مجالس قول كله صبوع مجلسي والحنتي قدلت يقولوا ولا كرحنتي يقولوا ولا سلئي يقولوا ولا حسد يقولوا ولا تمتأشموا مجلسينا خفن بالمالج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تايلو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذا مجلس زخفين لنا يقولنا أولا ملائكة عاسي لهم ولهم هذه مساهم كفي لهم على ملائكة قلنا يتريوه منهم لأنه ملائكة أي الرأيينهم لحرائي رحمن يا رب العالمين نز مجلس ورسل زي لا حسن يقولوا ولا سلئ يقولوا ولا قليل بلان من منتهي رحمن يا رب العالمين ورسل زغني ورب العالمين دماني أفتي كابزبلس مجلسنا هنا كابزم يعني زبلس مجلس مجلس رب العالمين دلوا أو ذكركم نقول لهم ذكركم على ببس ما تقول كابز زبلس قداي لنا مثلني. طيب نايلهم مع أنتي درسنا تأي تبلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حنت زانتا أزنتيلنا إذا زانتا زئا يعني حاله كفتي أدلاي زخوني نودسن دليو أبزي كونتا زلنا أبزي الدنيا زلنا يا دليلي بزعبوز قلت نجر أو زانتاي. طبعا نحنا إيمان ألنا مؤمنيننا إيمان دلو سبدماني اندحر بقبر سناي اندحر دي يصعبون حر دي يكوني ولا حنتي يكون نقر يقولون يعني أنا مؤمني لك نحر عمل صالح نحر دي نقبر كوينا ولا حنتي يكون نقر يقولون لمنتهي رب العالمين القرآن كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كله إيمان قال له مسؤول عمل صالح أي فلالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات كل قرآن كان مجمرته وكان مجرشته إيمان وعمل صالح بدأ بقوا أخونا يكليني. طيب العمل الصالح انت فائده تبلنا بزوح فائده لكن نحن أبزنا يلوم معات الزان تازي تا حنت فائدة دلينا دلنا أدلا يتزخون الفائدة بزعباء نخن الزارب حدا خفتي عابي تأمل اللون زي العمل الصالح دخونا شقره وقانا فلناه له ويدخونا نقر كاب رب العالمين كندلي كلنا دعاء نقبر كلنا يا رب أنا خمزة أمسلة تقبار غير نيري صبوت وأنا تقبار رب العالمين زفوت وتقبار وخبره الله دماني بطعم إخلاص يسمعني نيرو حجي فعلا أتز قبر كو تقبار سي نعاخاي لأنت قيري وتخوينا سني كابز دلوه شقر ألاغ غني إيكا دعاء تقبر بإذن الله قبولي. طيب احنا حجي افتازنتا ناي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ابغنا اتينا سلسة سبوت امن قد يخدون يرون حجي امن قد ناخدو خلوه بطع ما يوقعو ما ينسوا بقى حجينا بيك كينا لهم بعدت رقيبا ما بعدت اتيهم او عقيبا حجي خفي لهم خلوه طبعا انتي كنتات ناي ما يموقع مستنفاس تكم وخانو اي فلتو سلوغاني حانت قد جاف امني انكرا ريا كابل علي نتبعتي اقتما بالعاتياتو موسي يلا كده فقوة تفتنو مخان ابي وم قد جافيا حج انت ايضا انقبرينا كميرنا خابس غمتينا انده نشنقو خلو حد خبعتم تايلوهم سمعيلوهم احنا حج بجكا رب العالمين كالي يبلنا لا سبع يفلت ابزغم قلنا ولا حيل يبلنا كدفينا خنوص حجي بجك كان رب العالمين كل منو تريك ونا قال يلن ومو خمي قلنا انا خل منو هو الوم حدي ام تايلو كل نفس وكف قضاهاتكم عمل صالح كاي قبر زعدميو اي حلفون حجي زبنة عمل صالح قبر كاي خوني السماعة كاسني بقو غير كان رب العالمين دعاء قبر نقبر إلهم تسامعوا حجم بأريك أدامي حدا تايلون بأري أنا خنقركم منه أو أن رب العالمين كلم من جميعه إلو أنا إلو يا رب إلو أنا ولدين يروني إلو ودك أين يروني وسبيتي على اللهاني حجي أتي نايمة على التاوي تقبار زقبرز نبركو أطال ألواني كيدا نتن أطال ابتزب تسحب سيحي ملس مستملسكو شعوه حاليبا نتن أطال نبوين ندين قدم أستيه خفت الصبا لحراي ندق سبيتين ندق أين استيوم نيريلو حادة معالتي أتي سرح دي صرحز نبركو برتي عني قيزيان ويحني حجي دوم قيمسي دوم قيمس ما تأخد ماني تحاليب حاليبا تسبا أمسي إيه أبشحاني عابي شحاني غيره متي ترى أخوان ولد ديسني دك إسم صنيحهم حجي كتسؤون كاب دك أسم كاب ذات عمت دك أسم كتسؤون أيدي لخول ونزم دك أي دمان نزم نزا سبيتي كستيوم دماني أم بوينا دين كمير خستيوم إلا قومي تسمعني حجي أبتالع لرؤسهم نتال صباحهم زي أقير حزايا كساب دي تسؤوي تسبقية يومي أتوم دك أي أبتقاي كوينهم يقولوا يعني يشبر بروك ساتيو داليام أقولتنا أشتيام زنبي يقول لهم قم كمي قري نبوين الدين كايستقوم سني نزوم دك أي كاستيوم إلي كالي أيوم كمان دابو لخلو تمعلو دك إسم لحرخن دي يبوين الدين تسيوم كم دك أسم حجي مسترسو نتان سبا أستيوم حجي نتقول تسيئن ما أستيوم الزهة قبار زياء ما أنت خايل يا رب العالمين قري يا تخوين سني فقط قابل لنا ذا تأشم ذا أمني لسماي كان ريال من كان إلو دعاء قبراله فعلا أتى أمني دماني فقط إلى قربتي تبلالة تنكسر ريسا حجي فعلا ترى أيون سماي ريوم حجي أبزني السب أي زي إذا غير ودلو زي أنتاي نبهل أنتاي كنون نخيل أنتاي نسميو زي بر الوالدين مش كمان بر الوالدين زلا عليه زلا على مقام حجين من البت نتو مقل عطا سيو نبونا بيون تتصنح لهم تايش قرالو يا جماعة تايش قرالو ولحن تشقر يقولون قن بمحر نولدو مفتاو بمحر نعاءتهم مبلات قدم نعاءتهم كيستقون ازو بدك اي اي سيني لو تطويلو وده حرايك افتلع لرؤسهم اتسابا حزو خمزيلو كل تسلس تسعات مصباي تقليل نقرا يكون زي بر الوالدين بعد حجينا احنا ابتي كنتاتنا ابزي حبرت سبنا ترى انا يوم كمئنا مس ولدنا زي نوحن قد جفن عابين حلتو كوينو يقربان انا بأي جميركم نبخاتكم نمحل الفور كمئنا مس ولدنا رب العالمين القرآن تايبل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن آيات زيئتين أخلاتين كان آيات كي قرأنا ولا أحاديث كي قرأنا زيئن أخلاتين كما يجرنا مس ولدنا معاملة خمد قدر وقضى ربك أزيزوا رب العالمين ألا تعبدوا إلا إياه بجكو عبادة خايت قبلوا بجك كان رب العالمين قال عبادة زببوا خالي إلا دحليون أو قال أي كدن أو صلاة أي كدن ولا أو قال أي كدن قال وبالوالدين إحسانا إحسان أنت إحسان زبلت إيه يعني عينتك ناي معاملة مالتي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يعني صغار قبز كونكا سب أي كونكا أبوغان الدخان أبعبية درجة بسيحو أريكم تمالي الصغار خباتهم تصبين يركا حجي صغار الساتهم كابخات تصبين له الساتهم قيدي أم قيروميم فتسي موميم ونتقيدي أم كبرو خلو الماني دا تحقسو قيروميم حجي صغار خميخا أبقيدي أخا حجي سني هل كم تقبو دعبي وخا تعبي يومي خا كم تزحب حبو خا كتحب حبهم دي خا كم تزل علو خا كتل علوم دي خا كم تي ما انت خايلهم تساقي وتساقي دي خا أبي درجة أخذ الله خا إذا عاب حبتو إيو إذا سب آيزي ناب كال أي بسحن ناب قنشرشر أي بزح أي بسحي ولا ناب كال أب زي درجة أب لعل درجة يبلهم نتيتات اير كابولون اوفيكا ولا ننسر كان تاذي اير كابولون استو ابي ادلو صبا ابوينا دين كاسيتو كايسيتو يوسني دقي اي اس تي او درجه ايدلو حجي نحنا ابي درجه اين ادلنا هل ننستنا نبلصن كند دينا وابونا هل لتم ابونا ندينا كم تغبو ممكن خان كان خانون دينا كم تغبو لا تحقسوا زلعلو نازم رخوم لنا لا تحقسنا للعلم دينا كنريهم كلنا قلتنا أبرهنا دينا نواجههم انتا يكون تاتي للو خمي يدلو كبتو كلنا هنا نفسنا كل واحد من نفسه يهتدون طبعا قليو انتا يخبليو هو عند أول ديك لم زموتو يكبر خيلي هو أما تبر الوالدين كواني ولا مسموتو أي ودى أن كواني ساتهم ويتهم يمقل السغاي من كان دعاء تقول لهم ديها صدقات صدق لهم ديها أعرختم نديها محز محزوتا تبصح تبصحهم ديها كم تين إحسان تقول لهم زمر تقول لهم ديها بر الوالدين بوا يودعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه حد جزيم من قد دخل خلهم حد سب أي أبقد صغير دخل خلهم تراهم وليد عبد الله بن عمر سلام له حجي دوهب أين برون تعمامته تايت مثل عمامة أبرو سوزن برد العلابي لس كدينو وانا سباح انتهي لهم وتوم سوزن برو توم سوزن برو إلو ما زيد أني أبزم هاقر سبني يعني قرب تيقلت هاب كايما آخرون لا إلو هذا كان صديق لعمر هذا كان صديقا لعمر عمر ميتيو كن اعتبرنا يا عمر هاي تودان أكين هالو إزي عاركون عمر ينيرو إكراما لعمر ما أنتم بقولوا نبقوا مقامنا يبقوا خلع المأنتان تعممتوا صغير هيبوه سنزي اعتبر الوالدين سنين مودات هاي كسب موت نحن كسب موت كاب الدنيا نوزع اعتبر الوالدين يودان نحن أبدا سكح زرباها بالسحين دليل نحن انتقنا بالأفتي كلل نقرات نحن هم قبرون خل أو تاتتين قبرا لنا أو تاتي الزارب للأخواني سلازي السبع إذن تأذوا لنا دلو أنتم كاب أبوهم نديهم رحاكم دلهم أنتم نبوهم نديهم دي تلولو لهم أنتم أبوهم نديهم دي تبصحوهم أنتم أبوهم نديهم دي تذكرهم أبدو عخم أب صدقهم يتذكرون سي أنت هتقول لهم أنا سبان دك أي يخل كلهم أم يوم كلهم ذات سبا يخلو قدي فيهم نبوين الدين كتسبي من تا إسخاتكم كي تقول تقول لهم إذا حطوا عاب حطوا أيهم نحن تي نايبر الوالدين درسنا تتخون يعني ملء مع تخد لينا أخن الزارة وكل وقناتهم أنتن كرسقبهم قل أنا أنت عزبل نحن خاب حجي كاب حجي نوصق لنا ولدنا سني بدخون قلنا خنرديهم كل كالة سالنا تموتات رب رحم الله ملنا دعاء خايف للسعر أب كل صلاتك دعاء ولد خايف للسعر أب صدقة خاتوت عسبت أوش خاتوت صوب لقى حمش تنبوها ندخان حمش تنعخ ما يجزيك أم مسجد أمر من تولد دخان عخان ولد دخان الساتهم نيرون تدخلوا أي مقدار فوقان نيرون أب عينهم كسرخات تدخلوا مسفروخان نيرون أب لبهم أب عينهم إن الناس بل أب سوينتهم كله إن ننبر نولدنا نحن هون أب كل سوينتنا كنا أم تأملنا أبوتاتنا أديتاتنا أبونا الدن نحن أمولعت كلنا الساتهم تأميهم يتقبونا نيوم نعانا الساتهم عريقهم نعانا يخدونا نيوم الساتهم كنو بسما كل قلكيرهم نعانا ترح كبلصونا إلى مكالس نيوم سلزي قاعدة أنت أدلك كما تدين وتدان نيوم كم تسخات قبرة لخمس أخ قبروس لزغني على الأقل بزو واحد سني زومدك أخا خي الساقي يخوان أنت هتصبحهم قال سالك حن سبيتي رب خيري هبا فلتا يعني دائما تايتو بلي أنا سب أنا تايتو بلي أنا كيد ولد دخار أي ولد دخار الجخال زومدك أي صبحنا هو كالو أتوين وكاين رحبه أنت كيد ولد دخار أي لأنت صبحنا هو توم لك خايف يخوان أنت كما تدين وتدان أبى الدنيا خلقها خاطري يوم بآخرة هاي بسحك خير تغينه خير أبدك خاطري إياها كالي تغين الزماني أبدك خاطري يوم سلزي يا جماعة الخير بر الوالدين من أوجب الواجبات رب العالمين مستعبادنا تمسيك أرينو أب كل آياتنا بر الوالدين زمتا كلا مستي عبادنا يا رب العالمين أكاك أرينو سلزي نحنا كونيلنا نبونا نبينا يعني أبلع المقام أبدك يعني أبلع المقام ذكاء لنا نحنا خلنا بصحهم الخير كونا بصحهم لنا أبتي ما أكل كمان كن جورمي لا علي قد مخل سب قد من السنة قد من دكنا قد من نفسنا السوء تقبو السوء جرناهم أبسحنا يعني تي حكم أبسحنا لهم كاي مسلكم وفينا يوم كاي مسلكم حد سبأي كاب يمن تخيلوا كاب يمن نبدأ أبحقوق سكيم وامسي حزيل وامسي حزيل وامسي سبيت عبي سبيت يعني أنا بتعم حتى نفسه تقاطع طري تقولني أنا تكشين تخوينات شينات دخونات قبلي أول حنتي أزن ذات تسممي كاب يمن حز وامسي أحجي جوا حجي جوا ديو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله إلوه يا ابن عمر إلوه كم زي خمس جيران الديان سيا حج جيا زخلوا أبزي لا بلد لا شأن لا بلد زخلوا تسميمي حج جيا حق أنا تسوفي يعني ولا أنت أي نجارات إلوه أي الصغاقة حر إنك شيء كلها لا تحجزت لا سحقت تحسبك تسريك لا درفت لا سارت زخل ده جبرت بالكارينا إلو ولو بطلقة من طلقاتها أي مسلكا إلو أتي تقول لك تحمل ولا تولدك ولا حنت تا حمام كمان كنت أونا جبر كارينو زخل جبر كارينا لها ولا حنت جبر كارينو قلت أتسل كساب حق أتحس أتسل ما أنت أبكر من رب العالمين بأخي حزك كامل تا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكأنه من قفقفها لك أنت من قفقفك تحتي أوليدك أنت أخذ دليل ولا أنا مرقت صورهم قوم كساب الدرجة زي يمس ولدي ولدي ولا بأقارهم قيرهم رقيتهم نعخا نحراب دي بس أحبتهم جينا ولا حنتي قبركا إلا أبحنتي قل دايا زي أدما تركب أي مثلا قدر ميروب لكن حجي أي مثلا أبوخانا بيخان برايو خينهم حرا نحراب دي خايهم شعو سخا وفي خايهم على خبالتي لكن أبي تركب خمس دولة خمس دولة يا حجي كوي يلا نحجي سلازي اتقال سسني مريريو قلت أسأل خونا له كساب أفتحكنا نحز سلازي اتي قداماي كنزي لدعاء غيرو اتا عباي امني يعني فنتتي لأوربتي اتا حدا خالاي كنتايلو يا ربي لو اني والحاو بويني راهني زاك والحاو بيد ما بتعني يزفكراني ريلو بدخونا سني يعني حتى بحرام كمان يدلياني ريلو قن اي كون الليل حانت عمت تشجيرا بجاخا جنزب يدلي من لوموني على كحن اللو ويهابني كم تاتي لا تزالي بعد باري عدل ترخيبو إلو باري لو تخلي بيني وبينك كومو تقير كي خباكي أدل الله كي لو السادة ماني تلصغ إتاسي لزهوانت تشجر سلازي صغطة كم دلائك إلاتو فلما جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته خلاص تي فحشخ قبر تقراريبو تداليو حج انتهي الوا شوية فريحة مثل رأي أنت قول حواب بي الوا أنت فرحي الوا من زري أنه لو إنه ملك خواكب تي قال كالي ألن حجوه أمس بلا إذا سبزي انت أحيز ودلو مثلكم كمزي دنسي ودلو سب كمزي كاب عقلي زول سب كوهو كم زي مشتاية نايش نايجوال خارج التغطية مش بلو شبكة يلن كوهو كوهو يدولو خلاص أبكال عالم يدولو حجز انت ايدالي تنكف زبولو وي زوقعو وي قل كبيت زربات زارو وطرح يدليل من تنك سمعو منتا حجز هسبيت زي أربي ألهموا انت ايدولو لا يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه انت لا تكن رب فرح اذا قد دايزي بتحقق تريكون بخالق هاي تخافتو تنقى الى كوبس ولا تزيلو تذكروا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو تسيو باريت جنزبكن عاقب سديو حلال عاقي واستغفر الله العظيم لو جدفو اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ما انت خير يا رب يا رب قريت اخوين تقبال زي ازي كابزد لنا يو قداي سي فرج اقبل لنا يلون رب العالم لمينو اتا عبا امن الماني فانتت الى غربتي قن اتي تخفيت دولو اي تعمني خوصو خوصو يكولوني بقينا اتسالساي مزيو التسالساي طبعا نحن ابزنا يز قداي زخ نزارب تخوينا بخليت وغن ويبسلست وغن كنزارب ولينا قداماي حد دخونه سب يعني شقر قوانا فوق الي اب دخونه غزي شقر تقوانا فوق سب يا جماعه الخير نتي شقر تمركسنا هابا كم زغبر كون بلا اي غباني لمن تاي تبلنا إذا السبزي لو ما عندك تشجير ولا سخات صباحك تشجريها إذا السبزي أبتعشو أب ما تعرفش تعيش بسيحنا بخامة شيء دلهم وتختم له بالله خادم حرين حكي بالكوينو يعني أتبي أخا بدو ولا ما لج سلازي كم زاء مثلا كم فوق ولا سب كم قلنا نحن كنبولا يعني لا نستغله بالعكس أبزقود أبزق زيزي ولا أي كأل إن أنت خيره دخال السب كيدا أنا كل ملونه كالا سالا من تاي حقوق أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة شقرنا الدنيا نحوخا مفتحن حق الكارو شقرنا يا آخر رب العالم مفتح قبل الكارو ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة سلازي أزي حتى هم يكاد قبل كل خاول أنت نفس خايفة أنت طمي نفس خايفة أخ تقبر قل أنت أي زبل أنا شو قرسب سقطنا بالله نخا أخل وسيدي بالله هو تشجر كاني هذا اللقاء كان محجين نقولك حتي تاني رخ تمرعوني وين وديك تمرعو حرايتي ونتخوك حجي أنا خمد الله كاذب الكاتب لا والله ولا من السود حان أنا خ جمزف قبر الكات هي الكا لا أبزقي زيد الله خايزي كتحسب أي تخليني خا قرار كتوت سأي تخليني خا تشجر كا أنا حق زك أفشل الكات حق زلك سلزي السب أيزي إذا قال حب زيء تشجيرا مسرخ بدأ لكم من رخي وامري إذا سب زيء عفيفة طبعا بحلفي إذا زربا زني ولا مثلا استخون كله تتنقل مش قال نستيتي كم ذيك مفاوضات تدبر يا بركان تخيل كحق ذا تريك الكادماني والله هيك قال لي كان قول كم عصاوز حن سبيت متي على مناك يا ربي يا الكريم لك اذا سب زي ان حل صحدي حقك يا صباح نقول بخال ابيرا بنزم كتنسيا سلازي بزك عليك ولا سيت متي ولا زي حساويتها تبلاتهم كحبا انت اجرك ايطفين بحل في اندحر زمد كوينا ذا سب زي بزكاء لك سترالك تقال سالك مستار مالك مرعو مالك يكون قدن لا بزكاء لك جنزك تمس على خونك اسمي زخ تمس على خونك بلا تمس وان سيتي يا جماعه الخير انت قديناتا يعني قلدي يقولون حساس سلازي كونيلنا حجز كنجبرنا وي اتي دشقرا هذا وان سيتي احنا عط ولا لنا منتن بخالق من قد غيرا عبد الله يا خيت بزح شعون كله تبالا شوية نفسها بالا شيء نشنكا ونسها ومتبالا شوكا بخالق وقن رب العالمين بكل خنتاتنا كنستوعلوا لنا انتين معنا قالنا كاب سبت حبيئنا قالنا قرت قبل نفتن طيب كاب سبت حبيئكا كاب سبت حبيئكا سبريئكا سنتا أخبرك مستت يستي على فلان كاب سبت حبي وستي على سبري كانت أقربك كخد كتاب كاريو نعم من قصة دي غزلك كخد كتاب كان خد رز غاريو دخل أقول لك عيب داري والحنتي قبل رب العالمين يري أكله رب العالمين يري أقوله نزقول دازي كاب سب حافر كاس إن خبر رب العالمين يتحفر السب زي والحد يري أنني دلوا بشريلوا بجك خواخب تتري كل مرك على أدري أنني بنايلوا طيب نتي خواخب زو خلو خواخ أبيلو تاسبيتي على جزء تشجيرة سبعة شيء نيا حجم أنتن كبس حالتي سبعة شو ترى لاسني أنت تقبر أنت سبعة أنت تحوسلو ما يتحوسلو من أنت كبس حالك بزحك شيء أنت حديثها قالا كيلاتا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سني نس سرح زيك أبوه تقول خلي تقول شو لسني كل كيل النايو أبي العمر يري الناني عمر يا أبي العمر أجي أنا يوم نهائيا وما عمر ترى أنا يا رب عمر كي هو عمر سيء كل التعيينات راح يدلوا كرينا يكلني حجي أب كل نخل خز كبل كبس كبس حلو يكلني قل رب العالمين كي رب العالمين إن شاء الله أب جود أتي أقول لك رأيك كاي سلزم إحنا أب دخان أب داينا نرب العالمين كراء ولنا نسب أي أي رأي نسب أين الرأي رحم رب العالمين رب العالمين انتخب لنا رب العالمين كريئني ديو خمسين ناقل يقول لك رب العالمين كريئني سلزي أتأدب مس رب العالمين كاب كل سب تحابي كاسني نبي نخاهم كاف قمره كومين كومين لقد حسبي منها لا رب العالمين لأننا له إذا ما خلوت الدهر يوما إذا ما خلوت الدهر يوما يعني بين خاطخون كحد جزيه فلا تقل خلوت نبين إذا الله يتبن فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب نبين إذا الله يتأت أماما رقيبا له هذا سب كأو دي حبا كاب كله نحبا أن خلينا لكن كاب رب العالم نحبا أن خلينا لقمان الحكيم طبعا لقمان الحكيم نبي ايكونا رجل حكيمي رجل صالح حكيمي تجي زيوز زنورد ماني تقريبا مس نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في جزيتيني أبي زغمت نيرو النوبة تبعل له ما بين مصر وتأشنو السودان النوبة تبعل أوي زغمت نيرو هو رجل حبشي أسود السب أيزي نوده دائما يزمع دونيو انت هاي الواحدة جزية انت ودي له سمعي له انت حق مع سياسنا حق ديو بدالي خاسني أبديري أكار رب العالمين بوتا مع سياسة بريلو أمار ديري يقول رب العالمين بوتا بريلو يلا نبايو أمو رب العالمين دارا إيه كاسني مع سياسة قبل أكحفر نحن المخوين أنا بلنا حج دائما مع سياسة لحد تانبسي نحب أوسويسهنا شيطان أوسويسنا دائما شيطان يلا نبل شيطان أوسويسنا نحر مع سياسة قبل كنا خابسة تحبينا لا رب العالمين وده حنا كنا سبقين وقبرين بقى لما زماني تعيش مخون يعني تايم زلو قباح حد مخون قبيح زخون سبق أو قبل لكن نحنا قباح يبلنا كابس حفيرنا قل قباح حد ما مس رب العالمين كل ونا كاب رب العالمين حفر لنا كاب رب العالمين فرح لنا طيب اتسال ساي يا ربي لو أنا بزحات أقل بزحات أجمل بزحات يعني أشنو بهايم بزح نيرني لو حجي بزحات سرحت النيام ساينيرون حجي سرحهم مسودون خلهم لأن نفس وكف كأشمو هيبيو تي زقبوه هيبيو حدا طرح كأشمو تي قبوه خاي وسدي كيدو كيدو تفيو حجي تجنزب ناتو ويتي تي تبصحيتو السوء أفاريلو ما بين أطال أبعور أجمال أفاري لولو تحرق عند يمسيو أنت سبأين رب بفرح التي بتسحيتين بها بني النيلو وويلو إذا كل زتري أضل لخيلو إذا كل زنات كيلو أنت خاتم لخيلو لا جزل يا لخيلو لا والله لو إلا جزل كان يضل لخيلو إذا كل زتري أضل لخا كفتنا كازنا برا بتسحيت أفاري الك كل وسديلو حيزون كل كيلو يا ربي لو إذا تكبر الزقبر قوم أنت خايل تغير يترى مسني كفتل نازي تعيش مزي أفريقي إتأمي أنكرار يا خايل ومشوا ينطلقون كيدا أبزق الداي زحجي دخان سب اندحر أمانة زي أمانة أولا زي تعيش يعني سعرنا يزي سبزي سعير يو أتقبون أتيز وسدلو قال أيضا ما نسب زيد ما أماننا أو يقولي هو ولاون أي صدوه من جمر هذا أمري ولاون أي زاربهم يلو ده أمري أم خيدي إماني بعرف لا تلو السب أي أي بون أي تجنزب أي زمتون أزني حلو أفريلو أفتجزي كوز ده لزمت أدماني والحين تجيب بقى كان يلو أي كحدون كم زي حجيب زح كحد زر كبدنا زهول زي نتكائلو هيبو طيب يا جماعة الخير حجي نحنا بزح سب أمانة هبنا جنزب خوينو نبرت خوينو جزا خوينو ماكينة خوينو ولا جل خوينو أمانة إله هبنا حجي خمينا مست أمانة نها عبر حتى يا جماعة الخير طبعا النفس نفسنا تأشمل له طمع الله طمع نقوله توزت لي وربما السبزة تشجره أتي جنزة مسؤول له يا يمكن بلع وخول إذا السبزة زوانا ما تحجي بجاخات جنزة بيها بني لك انت خطب لأيها تحت مريت أتيها بمكرك أو تيها أنك أبشر لك خطب لك بزي يشجر بلعك ولا يبلعك قل أعرف الأكالك تحدو وي صباح إن شاء الله متسانت له لحر الصباح لحر مرحي لحر عامت عسرت عمد مويتو رب رحمه له مويتك أبكر من رب العالمين الراحو طبعا حنت نقر كنفلت هذا لنا يا جماعة الخير كم زيتات قد دايتا ترخيبو أبكر من رب العالمين هو قنزب قميت كايز نبركا من وتمورستيز قدف كالو كاو متي خاك كفل أيكون كان لأنه تجزيت جزية جنزب أيكون جنزب يلا أصلا أنت مخفلنا يوم القيامة بين تأشمي الحسنات والسيئات. حسنات لك ما شاء الله فلان عسر تشيح وسيل كان المكان عسر تشيح أخو أنت هو ناي فلان حمش تشيح ناي فلان كل تشيح ناي تبع الدكان دماني حمش تميتي ناي حفت غا فلانا دماني كل تميتي ناي قومنا لكم بتن حسنة كلا بتن. طيب حسنات تودي يا رب تم جينا تم حق دلو بزحات لو جينا وسدون أما خمير كارختو في يومها هو دحان أتم تشجروا دلو أبشروا تشجروا لهم رب العالمين كافت زنبناتكم كافت سيئاتناتكم كأو سيدنا نسكم رب خفف لكم نعو رب خفف دلو نجهنم أتم ما تشرشت أخوهم إيه هو دحان يمكن يسامحنا هون والله شعور تجزيتي يا جماعة الخير حسنة حنتي حنت حسنة مش مس ولد حوبها ولا مس قرب بيتك مس أبوها مس أبيخان بس حبيب أنت الدي على أي تيز نبركي زخل له كبدها شعات وروح تسكم كني حنت حسنة أبو بيلها البجاري والله زود الدي أبو الدنيا تتخون نفسي مع أبوها نير جناب زلنا يحكي لا نفسي نفسي لا تقدر فكانت خير أبوها خمو ودها خمو حوخا خمو حفتها خمو كلنا ناتي الدلي راح كم يجر كم يجر وسخو ده أمرين بري كم يجر نفلان هابكو نفلان هابكو الكايز زرابا يلم زني هائيا سلازي كاب الدنيا خنوتو كلنا حنت ريال نحدا سبعين زنا خنوت سيبلنا إن ده حد زي كألنا خوينو ولا وصيانا أنا خطيبنا الموت بتهم لك خرب بحق زون بزك كألهم يقومون أنا أنت أخو الجري يا جماعة الخير نحنا بملكح كمان يا أخل النايب فما بالك بأمانة أمانة نحن يدخلكم كا أتسكم أي كأنه والله يعني نفسي حماقة أنا سنة في أبزتات أي كأنني جنزب رخي بلا سؤالي يزبلع سلزي مسفلان هبو خلاص أنا أي كأنني أحسنكم وبالها شك أما أمانة تسكم كا أمانة لكأكم روحك يا روحك روحك السندوة روح الصندوق على يلن كل روح يتنقى هاي موت راح يتنقاسم سلازي تا أمانة ملكة خمايا. طيب أنا بلي عيون كوينو كبل عقل له حدري كحدر على البلبي إنه أزي السبزي كما تسوق له بدخول أخوين غيري كم سألوا لن تجنزب تلكحي كيدا أمس أبشر زي أن جنزب إلى خوبلا تتخيلوا دماني أزي جنزب زي نهائيا تقربوا أبدي تقربوا لبوتا أغمطوا نحنا تنقر يعني دائما تميئتي متحسساب ويتي ميزان ميزان الدنيا قرنا عين الرأي دائما أتي ميزان ميزان آخر رأي ميزان آخر خبيدو يا جماعة الخير قلي لا يكون ميزان آخر يقول العلماء على المشاحة يعني على الشح على البخل كلنا ما تطرح الزلي سلازي نحن كونجي ما نحاسبه لنا ميزان الدنيا هو سامحك الله سامحك الله أقول له أما نقوم سبعة يوم دحان أنت خمزين يقولون سامحي البحر لكن بآخرة قويل كايل لنا يا جماعة الخير بآخرة كتكفل لك توسع لك وقتوسع لك أخب حسنات كايل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس انت ما لتي مفلس ترحيلو جنزب دي يقول له لا ريال يقول له ولا قلي ولا نهائيا ولا حنت يقول له قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لا قحط نبرة يقول له ولا جنزب يقول له نزي مخلص قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا بناي الدنيا كنا نزار وكم دلنا ناي الدنيا زبد فور قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وله حسنات مثل جبال تهامة حسنات ناتوسني كندوبو بوي بمبزحه ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا هو بزو حسنات لو جن الشقر نفلان وقعوه نفلان سرفوه نفلان دمو في سيسلو لفلان جنزب بليعلو فيؤخذ من هذا فيؤخذ من حسناته لهذا نزيهم كلهم حسنات كفت حسنات ناتو قومن دي دا غودلن دا غودلن دا غودلن دا غودلن دا غودلن خيد اما شرشتا راح يدو مستلفه كفت سيئات ناتهم يسكموا الى جهنم والعياذ بالله. سلازي يا جماعه الخير اتميزان دائما نحن دك الدنيا كنا نرد هذا لنا دك الدنيا كنا نحن دك اخرهنا ولا تعد مدى اغربتي يدفع لامبري اما شرشتا توصيها. لذلك يقول علي بن أبي طالب فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. دك آخرة خنو دك الدنيا تهنو لما أنت سرح صلاة تسجد تصوم بر الوالدين تقبر صلة الرحم تايدو تايدو تايدو تايدو تايدو سكات موت مسموت كاخي وغدا حساب اذا كل صلاح صلاح كانت حساب قبل الكرم العالمين سبساب ها انت غيرك انت سريحك انت ابلا شيخه جرد مش قبره عامت عامت جرد ناي عمرك كله دماني ابكر رب العالمين قبر قلنا تجرد قبره رب العالمين ميزان دقيق فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره كنت انسيا تكبر صالح زغونة تقير حقيرك تروح بيخا ميزانك ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى سيك تكبر تغوني دماني كنت انسيا تغونون أبتعشن تسنحي. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ميزان العدل والإنصاف زي جاقي ميزان تخيل الله تصنح رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والحنت عملت إلا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولكن دا أدرتكم الحرال لك أقول منك وين نبخ أفت ميزان تسنح سلزي يوم القيامة رب العالمين أنت ميزان كتخلقه له أسخى أفت ميزان كتكمتي خا أتعامل كأميزان كقمتي أتخيتابتي ناي عمل كارم أسخى قمتي بمقابل السيئات أسخن مس عمل كان حتى تحت وريدكم خلاص تعويدك الجنة خا بسم الله اندحر انصار تخوينو جن جينا كبير من قد اللغات. سلزي يا جماعة الخير دائما دخولة تقبر نقبر كلنا أبز الدنيا دائما بناي الرأي أنا الدنيا يعني كلتا تبايسهم حجي نعاس مسامحة نقبر خلوه لها انت هديو قبر يزغم زبلني بناي الدنيا ترأي ناي آخرة رأي نحن سامحك انت هتركبيها السخاقة أبيك عميزك هذا لغا أبي الدنيا نايزة حلفك أي ترأي الدنيا تحلف وتخليها وين مسكاروس لزين وبرو والحن شقريب أبشر الجوها إلهم كوم قليهم إسانا نعوها صباح نقول لكن كتسانا نعوها يقولوني أبي كلمة رب العالمين إذ كان أقرغان يوم دمسكرو قال أنا تيوم قدفهم تيوم بحسو تيوم إذ كان أقرغان ساعتهم يوم دمسكرو انتخذت بليغا سلازي دائما يا جماعة الخير كانت تحساس بكلنا بناي آخرة أن تحسس بعدنا السخان حوخان يعني عركها خوين ويدخان سن تسحبكم لا السخاء ميت أرشي قال لك لا تلتميت أبشر الجوها سلستميت نعقا تخي قد لك أي ولا حنتي قم صباح نقو قبل بكري الوقت كحدر يقول له كمي مالتي وقت قنزم يكون زوس وسيدوا قيد له وربما أخوني خيلي أكن دوار ترطرة تأتو لا أبشر الجوها كل تميت دي ده سحبنا له سلست ميت حلال إذا كل تميت أنت تبلان لغة إذا ميت ما ناي حلاوة زعلهم دك خالك مرحبا لك خارج تخيب لك أول حمد سلازم تهيب العرب كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم أبكر من رب العالمين تعمات خون كمزة عمات خون كخايت مزة كعمات خونك نعخ نبرت تأشمل لك حسنات لك يعني رصيد أصنح كلها مالي وإن كان أكرم رب العالمين حتى حقها خلوا تطقر كلها أكرم رب العالمين قليلا يكون يا جماعة الخير سلازي حق لنا مسحوين حزن كونك يا أخي نع مسامحك سامحيو عري أجر لك ودحرى ما أكرم رب العالمين تطوم بال كأو تدحن ولا حقها خون قليل كان مسلكم ولا وأن حقه لك أكرم رب العالمين تقول كم سحوخة السحاب شبوا يكون هل بس لك حوخة جهنم كأتوا بسببك لا ليس هيلنا سلازي أبد الدنيا خلنا نشرشوا ولا حنت يا جماعة الخير وقربتي تنازل بجيرنا أتقربتي تنازل بجيرنا كقرار بخلي إذن كم بحدش يا جماعة الخير ميزاننا هنا ميزان آخر أخونا له سلازي دخونا سب كموت كله يا جماعة الخير كموت كله خايكون كمان موت كقرب كله سكرات الموت كأتو كله كابزاق زيزي أجمل كساب جنات أتو كل حسابنا يا آخر أي حسابنا الدنيا إلا سلازي سكرات الموت زموت سب السخاد يتريو نقرات يريو أبكر ميو ملائكة الرأيو السخاد يتريو ما يتغلني نعم لأن السحجي في حساب الآخر أي دولة في حساب الدنيا يكون دولة سلازي أبزاق زيزي أتوبخ نخيب الدليو قبولا يكونا لمنتهي ها أي بحساب آخرة سلازي غنية حساب الدنيا وتيخاي خلاص جينا أب الدنيا خلقها أب سكرات الموت كي بس احنا خلنا وتوبة نبل نستغفر أماننا نملس جينا أفتا سكرات الموت بس احنا حسابنا آخرة وحسابنا الدنيا يكون سلازي توبة قبل دلي سب أكبالو لنيو حتى تمورست غمان اندحر أبسكرات الموت كلها ووزقن زبزن فلان هاب ووزقن زبزن الكائم ولا كويس معوخة لذي دحان يخرفني روح لغايم سلازي بتعنى خاخو لغا كل أسارة يخايم صفة بالكائم تموت على الأقل اتي الصحيفة ناتكا اتي زنبي أمونغونان أمونغو رب العالم تروح لأخنا النائم أمونغونان أمونغو سبك لسنحي بالله اتي نمس رب العالم دلو رب العالم المحري رحمة واسعة ورحمتي وسعت كل شيء سلازي نحن مس رب العالمين دلو نستغفر استغفرنا بالزح مس رب دلو خي كيف أنت فلان صباح كواني آخرا كواني نعبا نسامح نعبا أنا كوا التي قنزبك وسيد الكاد اللقو تأمان خا تحت مسامحني بالجغة انك آمان خازي كومي الكام وداحش لكن قال يوسف السو شجر فتيرو مس حواتو سني أتي شجر ندقو أو ليسو مخيد أتوم دقو دمان أكن عقل غيرهم كايصلحو كاوز قدادو مستوم حابو تاتم كوينهم ولا مستوم عرفتو بوهم كوينهم يتراخلو حمد حسر نخل سلازي ناي نفسها خي أكل سني أتوم دحري خاد لهم دكيم كايم كيد كامالاتي لا أصافي فكاة صاري خام خادي صبو مستنعي رب العالمين تراح دلو أخلنا بس سلازي أزي السبقى يزي أتانا أبكرنا رب العالمين تخارجوا يقيروا دلو صباح نقول رب العالمين تاكب لني يولي وقومز قبل دلو مباري أي فلتأكان يتولون انتها دخل بلاي دا بخيو خيدو انتها الموضوع لكن إزي بخيو خيدو إزي أبكيو دلو صباح نقول دم تبخيو أي أخلوني لأنه بسنكزي أب جهنم كاتي سلازي ولا حنتي ولا تنفس أبي أقول لا صغت على كنفسها درعنا بك انكابشر حنسى حنسى تم دك حنسى بيتان وا تنسى بك مكتوب أي خاص كله زي كم لغة زيهم شياطين يوم شياطين يوم نعاتهم كا يسمعك كيد كأمانة خم فعلي صبح إذن سلست زي أتن أنت إنزل الدنيا إذن سلست إذا أنت إذا أنت والناس إنا ويدنا يسوم سلست سووا تنقر الناس إنا محمد عليه الصلاة والسلام تيزر الدنيا أنا له أكثر من العمل الصالح عمل صالح كنا بزح لنا وده حري اتعامل نقول دماني بزك قال إخلاص دلوا خونا له لمن تاي لأن رب العالمين إذا خمسة مسألة تقبع جيراني يرموني بس زقبر كوسني فرج ليت ولو تخونك أتي عمل زقبر كايو مو خالص خونا له إخلاص دلوا خونا له إخلاص نحدي من الخيمو أيقبلوني رب العالمين إذا مسلسل زي أتوما إخلاص سلزلهم لألهم رب العالمين تقبلهم بري إخلاص سلزلهم أنت تقبلهم رب العالمين إخلاص كهلو تعاملنا دماني بزكال أتي تقبار نقوره شعو قبل بنا أتي إخلاص كنا حضروا لنا هو إزاز قبر هذا اللغة سمين أنت رب العالمين كفتي ولي لا خريوني أي تسبي ولا خصم علي أي دلي إكاخ إكاد إزد ما معاسيو تحابيك أخبره الله بزكال تحابيك حتى تتهوه دلخة يحر مهاب كوينو السوخ هاي كاي فلتي كتوب لك صلاة تخوين من المسالي عزب للغان كأتعامل صالح وزعي أفتام دك أسخان بمفتاح قرك عاتيخة لا سبيت خايل لا ولا دك خايلو ركعتين لله كانت سدن إزيئة كندي شح صلاتي سلزي يا جماعة الخير كابزي زانتازي عبي تغمي تتكيمنا لنا سلزي نحنا أزي كل زي أبتكبار كانوا علوينا كنك على سالنا مجمرت أبو ولدنا ولدنا بزكال أبرأسنا سغيلنا نابر لنا قال أي دماني مراقبة الله سبحانه وتعالى أم كل نابرانا رب العالمين الرابق لنا رب العالمين نحن دعلنا غفلة لنا ما رب العالمين غافلني رب العالمين ما يغفل سبحانه وتعالى كل تنقبره أبكر منها تنه سلزي يوم القيامة رب العالمين نقول لهنا سوي حاسب لنا محد يزاري بنا لنا حساب قال إز جبريل ملائكة حسابة قبر الكلام رب العالمين إذا حاسبك كحاسب لنا خلو دماني نعرف لان الزارب كاي كم زغ قبر كل هذا الكرا كانوا كم زغ قبر كاي وكم زغ قبر كاي وكم زغ قبر كاي فلان وقع كاي وكم زغ قبر كاي كم زغ كات سيغ نبر كاي كم زغ كم زغ أول سخ طبعا الصغار السيع كاي زغ نبر كاي كله تنتين رب العالمين يا طاي غلب الكاي طبعا إذا كل وقت يكون لغات سنبل بالسنبل كاد ماني هو أزيد أني من قد جهنم يعني كالي إيه بالله نتاي بالرب العالمين هو أب الدنيا هو لغة ستيركا أب الدنيا هو لغة ستيركا أب زي حجد ما محركا لهم كد سلزي أتي تكبر نقوم ندول الناس إني ما أنتن يعني كاي بزحنا ما أنتن تايتا قاقنا توبة مقبرة لنا توبة مباشرة من على زمقير طوال توبة دخوانا سب والحنتي هو زيد آمن لا قصي من لا قصي يكون من لا قصي يكون نزيل لا داي قاقي سبيل لن داي سحيد سبيل لن سحيد كا دخونا سب زنب قيرو دهر فا زنبي تا نفسو تبوليا توقصو يسمعو كسمعك خلو زياء عدل كايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله وأتوب إليه الكا توبات أما خمني قبل كاسول كاسول خيات كوينو يسبسب على له ولحرين مثل مبزوحه دماني كرساعي تترسعه دماء أبكر من رب العالمين حسابا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أحسن لنا في أمورنا كلها اهدنا واهدي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عوبلك سمعوا خامنتا طيب أزيلك أكمتي تسبب أي نبرتنا أيتي قواسام سؤز نبري أفاري يلوس أنا حي درجة خو مالتي تاي مالتي حجز حدس عسرت الشح مساها قدي حجز سخانات كجنزب لك مستجنزب كحويسك أب تجارة أتيها الأصل تن عسرت الشح كأم تعيز قبان توانا مس مزخ وزن منتها جن أب تأشمو خب أتوا أب نقد خب أتوا أب استثمار خب أتوي أتن دقو بقو كافت استثمار عسرت الشح توبه أتما ربحاتنا تقول ما أنتوا الحقيقي طبعا المنتهى تبلنا لأنه بجنزوي خسر يحكى إلا إن حر أفكيد كايو زين جنزب خسر حالني كسب مسيقات وزن تيل كايو إذا فقط لزوس لزوسدك ما في مشكلة تن جنزبو تمرسلو لكن بديف قالوا هاب سرحتها أتى ربحاتنا موكتو ولا كانت حقيقي لأن بجنزوي خسر يحكى الله وزد ماني لك كم تي أمانة جنب الكات ربحاتون أمانة يقوها بالو طبعا يا جماعة الخير حساب حساب نيت حساب تقدر يوم القيامة أو يوم القيامة جن أكبري فليز بلي قدايا له مش كن تغنى بالسن إحنا حسابنا الدنيا بس حسابنا آخرة إحنا وادا روحين خلينا ككم سرحنا ككم معصياتنا هنا أكبرنا خن أدخلنا ألو سبعت ألو معصياتنا توم كبيد كافتي مع سيارة الدمان ممكن ناي يعني قد لك بالسبز قبره خون خيري حاجة السبزي أب نسأل الله السلام والعافية أب قبره له عذاب له نعيم له وعذاب له سلازي عثمان بن عفان رضي الله عنه أبرخ مدسوق له سبك دفنه له يعني بالطعمي يبكيني له حاجة انتهي لهم يا عثماني لهم جنة ونار نذكر لكن والحين تخذ بكيا إن رأيك قمت أبرخ ذكر كله وإذا أبرخ مسخلات بكي لهم إلوهم سمعي لهم إن إذا إن القبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فإن صلح ما فيه أبقبر الحج صبوق وينه فما بعده أهون فما بعده أصلح يحلى أبقبر تنعيمه وتصبوه نعيم ترخيبون أتزم أسأل الله ما شاء الله تبارك الله صبوه وإنه حد يحالف أخي ما قصعت ترخيبه كبر أخي أتزم أسأل الله من القيامة ما زقنا دي سلازي دائما ككم سرحنا أب الدنيا أتبك أبري مجمر تأينا نريئه دحرية تنعي يوم القيامة زم أسأل ماني ويز بلاته ويز قد دي سلازي الرجل المؤمن إيمان دلوسب أبقبر مسأتوي مجرد مسأتنا يا مسدفنا يا مسأكلنا مسعتنا يا كلتا ملائكة مسيا متسوغفة بلو حادث مسيو كفيتنا تقبر ترخبنا يا تهان رينا حك كفيتنا تقبر تهان رينا والحين تدرينا تمتاز قلت كانت سكوت له أزي في عالم البرزخ عالم البرزخ أنت أمر عالم الغيب نحن خن رئي أزيك دين خل قدام نحن قلنا سألنا إلا أن رب العالمين أين خلينا كلنا خن موتينا لأنه تزر رأي أب عالم الغيب دلو أين خلون هنا سلازي نحن بس دفننا السبزي مسأتوا بكبرو أتوم كلتا ملائكة متيوم توقف يبولو سلستو حتو حتو بسم الله سن كم بحدش سلستين يدوملو إذا فتنة القبر بال اختبار القبر بسم الله سن شعو أفدقي أب يمانو رأيو زبلو زي بوتخايب جنة إذا تري أدل لخاد ماني أب جهنم إذا تبغو غير كذا لخاد تري تجوره أب زما أتخان يك يبلو حاج أنت هايبل ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة كيما أعود إلى أهلي يبل من تاي تبغو سلزقونة تأشمتي عاقبناته خلاص يا رب قيام الساعة كالتف كويل رب العالم اتحاد أخي مستحات تخمل لس أي خالا يخد كتوه أيبل شعون تاير يريوه تري الله خازي بوتاخيني أب جنة جن بزقير كاد الله حدي رب العالمين قالوا بوتاهي بك أب جهنم ولا رب الله ستايب ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة سلازي يا جماعة الخير أتجزية تقول الله خا تجزية أمونجو أبري استقبلوا له السبزي كساب يوم القيامة الساعة إما نعيم وإما جحيم ولا رب الله أمونجو مونجو إلا لك كما أنا آخرة في الآخرة بجكا جنة بجكا جهنم من كاليلا أب منبو سالسايب وتايلا أب قبرد ما لك عهم يقول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما في القلب ما أسمع. تعزب له فريه سلزقون كوي عند أمري أتبك أبرز له عذاب مرأخكم نيري إن رب العالمين سأل إيوم إلى ما ويسمع إيوم إلى ما سمعكم نيرو أي مخالكم سلزي منتن أم الدفن أين دفنين خيتو لمنتن أي تسولون سلزي انتايب له كل مخلوقات نزع عذاب بسمعوا يم بجكا الجن والإنس بجكا نحن أجنان عند أن تعذاب ناي أبكون دلو دين ريو دين سمعوا دا أمبري كل مخلوقات الإنسسات سمعوا يم. سلزي يا جماعة الخير أتبك أبرز الكب لك أتي يعني صورة مصغرة لما سيحصل في الآخرة كومي. سلزي يا جماعة الخير تقبرنا بعلنا إنا برهان نقبر الله وبعلنا إنا مسأل ما تنقبرها كم عملنا يا جماعة الخير كبرياء أي حزننا طمع أي حزننا كيدنا أتخل خنتاتنا أسارينا كيدا لنا والله هلو ويوم سبات والله بطعمهم دس بلغة زوم سبات زي أتم ولا نيح يبولهم ولا كبرياء يبولهم ولا قلت تتقوين أبشر وي أنا خمس قيلة تقاقي سامحان ديها ولا حان تهلو ولا بكرن كل سن أبكر مسب كل حجي كومي الكاتب بك واي كمز قبري يلوم كومي لغة عليهم دحان لكن أبكر من رب العالمين أتفندحني أبكر من رب العالمين كله سبنا رأيك فلان كمز قيرو هذه غدرة فلان كومي لك أبكر من كل خلقي زو كل مليارات سب كريئك لا أبسا الدنيا خلنا من كارج سلازي أبتأشمو أب ناي سبعين سبيت ناي زنا زركب والعياذ بالله سبعين سبيتو أب زينار إيوه ويتهموا هجين حرب قادن حرب قريبهم بسبعين تعشوا أربعة شهود أمس أي بلونهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلته سبعين سبيتو ما تشمو سبعين لوزا سبيتو دي أخذ كالزنير يالله يلو حجي اللعان تبه علي عملية اللعان تبه علي قيروا لهم انت أي زبال أربعة شعب محل ننسى نزا سبيتو زي أري وايو كالزنير كلها تحمشيتي أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يعني انتهي للنفس دعا قبر له لعنة أوردني أن دحر حسي أخوي نيبا أتاس بيتغي ها صغغي تأمن له وزرب أأمن له لي تمحلي ومحل أربعة شاعة محل زي أقول من له زحا سوديو إلى أربعة شاعة محل تحام شيء تغي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين غضبنا يا رب العالمين وردني اندحر حق أن يأخوين السبزي حجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفتى غضب وافتى لعنة خيبة صحو خلوه انتهي لهم إلو يا رجل إلو يا هذا إلو اتق الله رب افرح فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني جينا صحاب الدنيا أخذ لها عذابنا يا الدنيا ترغب أنت أخذ تركب حد القط سمانية جلدات أخذ جلد ولا حنتي ولا بكم سابقون كل سبعي كازي حاسيو غمز بلا بلاك فالحنتي قلنا أقول من رب العالمين كنت صعب الكان يعني مقطعتنا رب العالمين من جلات أيكونا جهنم والعياذ بالله انت سبيتون إلوا يا امرأة إلوا اتق الله اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة حاج انت أم قبرون عاقي رجم بأمان قيرون شوف لغي خمس كابت موتي قل سريخة أقول من رب العالمين كنت كربيخ نها كم زال الله خيام وينتخك أب جهنم والعياذ بالله سلزي يا جماعة حسابنا آخرة يقوم حسابنا الدنيا رسعوه حسابنا الدنيا كترفي قلنا حسابنا آخرة كبير حسابنا آخرة كم حسابنا الدنيا أيقونا سلزي المرور على الصراط يوم القيامة المرور على الصراط الصراط كحلفوها له الصراط الصراط المستقيم أبلع لجهنم يا رب العالمين بيرقير ودلو الصراط زي عند حرق يعني مكفحو خندست تهون يعني شقري يعني تمكفح كنحالفو منتان كندست تهون شقري فما بالك أبي ازي صراط ازي احد من السيف كاب سيف زبلح وادق من الشعر كاب شغري دق اصلا كثير يدخلني حراي كم يقدر انا حالف قوه ككم ايمانك ككم عملك انها كبد ايمان لك هوي بزح عمل صالح لكم كم برقي سلازي الفوج الاول قدام وزحفوا كم برقي برقى عندي ثانيه يدلي وخ لم حاخذك 5 ثواني معلش ممكن 5 ثواني حلف كلها قاليبو كم يعني دفع فرس قاليبو حلفي قاليبو دماني كم زوم ليلو حلفي قاليبو دماني بقويا قاليبو دماني مشي يخيل انت خوينا دي قلتف خوينا دي انا كوان ما شاء الله نفعك يا بقياي لخونا زفرحان في الدنيا خرخبنا قلو والله قلت ايه كوان ريون بجاك حمد نايتي اقريتي وقال او تات مو ناي منفعت كان يتاشن ناي سونت كاكو يكون منفعت كان ايماني سلازي ناي اخرة بناي الدنيا هاي تقارنو ازو رب فيديو قجو في موني كم يقروا حل في مسكينايزي او دحان اتي تسكي مو دلو ايمان يعني كم برك يقروا حل فوق الي سلازي اتي ميزان ناي الدنيا رسعوه كله ميزان ناي اخرة زوم سبازي امكو حل فوق اللو اتي جهنم راح تتخون اتي كاليني قين كافت جهنم كمزي كعسو زمسل كمزي تأشم دلو يعني أشوخ دلو كمزي أشوخ زمسل دلو كأو كافت جهنم يوصل انتا ايز قبل زي نزوم تحرفو دلو وقعهم نحرا ركي بكا هو وقعك كايو تري ركي بكا ما تحل بيها مالتي سلازي انتا ايلو في الحديث التوم سبات سلستيهم فناجي مسلم ناجي مسلم انتا مالتي هو كافت تأشم زي حلف ولحنتي كافتي مكعنا يتأشموها يرخبا ولحنتي خمان قطو سليم حالفو وناج مخدوش اللو دو ما زحالفو لكن اتي اركبوهم حنسيسوهم تبح بح بحابلون دحان مكوع حالفو اتو مكالو اتكي ومنهم مكردس يعني ان ابجحنا طبعا حدا نحر مخاد كخير كوينو وي دحر في حبنا لحل وين خميك حل فاكل كدمي السرات محلاف طبعا تي اتمن قدي سلماتي سلمات قبل لكم كلكم ادكا العلكاسني ادكا خطري يدخلني خم محر مسلمات الكبير الاحل في اول كلنا نفس وكف رب العالمين ايمان دلو برهانك قبل لي انت برهانك يا خميم برهانك كم عملك ككم إيمانك نحر كبير إيمان لك أخوينه بزح عمل صالح على أخوينه كندقو بخوانتي لتشيناتك تبرهان كندقو تشخون صبونا كاتريو حتيك تحلف اندات حاتك اندات حاتك اندات حاتك أبي بلسح اتيز ضعيف الإيمان مرة ضعيف زخواني إذا عباي أصابعتنا نقرنا لإخوما لكم أبقى برهان قبل رب العالمين ساون اتسال برهان تتبرون لحن شقر يعني معقول مقنن لكن لسا حنسا تطفئ حنسا تولع كم زي اذا تحرز دليت لشي مش ولع تطفئ ولع تطفئ لك على مساحه متخو كما يو على حسب العمل ضعيف ايمان زمان خان ابس درجه سخو سلازي ابزي اقولنا جينا هاي وصانا اقولنا عملنا نمحيش لكالس خاصة شيء بناد لنا حمسة بس يعني بس إحنا دلنا التي تريفو دلو كنت زحالة في أيكونا التي تريفو دلو تابا زحي عسرة سلاسة ربما أتم رب العالمين دفع أم دماني تسعى بس واي أبوي فلان كوانا خموت كله تسعى حمشتن كوانا عباية رب رحم الله خموت كله ممكن تسعى كنتن تسعى سلسة ميتا لكن هل كله في جيل لا تغير رئيس غدون نتحت رئيس غدون ثم قدم 100 بصحون يروم 100 قلن بصحون يروم كيسعى بصحون يروم لكن حديث 7 النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أحسر لنا أعمار أمتي ما بين 60 والسبعين وقليل منهم من يجاوز ذلك عدمنا أمتي سني أمنون 70 سساني وحدات يمنماني نزي لسقروه سلازي نحن نتعلم قبرا لنا أبز درجة زخب بس إحنا رب العالمين رسالة هي بالنعيم ما شاء الله شبرها ملو زنا بري بريحك شبرها سألي زمري بلش ليش زمري حديث سعد أخوي تنسألم سن وحيدا كمان أتي قلبتك ما شاء الله زنا بريحة حجي لك خاطر في يوم غايم كنت ودق كندينا قرأت تغير لنا سلازي أنت هنقبر لنا أتي نفسنا ودي الكلو اتعاملنا قبل امتحان قونا له دخونا له يا جماعة الخير كبرت على له خوصها له بالعكس اتجزي سؤالنا ابعلا لابدي هاتوقت ونطهو نبرنا يترفنا مصحف كحس كاي اخو قرآن كاقرأ جزي اتقتل اتجزي يبل كاردم يدول مصها معسكون اتجزي اكل يبعل له سلازتهم اربتو اسوت حجي ابز مساقين تاتري قدمت مسجد مخفاته أفت أفت دقة صلهم لمن تايم لمن تايم كم زقول له عدمي أم كركبوا من تان أتى زحالة الناس كركبوا لي مزول له أتى جزية ما أقواب زقولنا دير كبنا له حد يقدر كبوا لي مزقال زول نحنا أم كم قبر علىنا حبي كلنا كونا إلنا خلك على سالنا من تن أتى زحالة فنا كد محجي حد يقدر كبوا له كندا يا أبو إلاد يحلفنا كندا يا بزلاد يحلفنا كندا يا مركز يحلفنا يوم كندي أب يعني شاب دعد عادي يحلفنا يوم إذا قل له حالي قدو الله متكأت هيدا لين ديو إذا قل له متكأت هيدا لين رب العالمين انتهي لك وجاءكم النذير متنكرتها متلكم قال ابن عباس رضي الله عنهما النذير الشيب النذير الشيب شبت أصي متنكرتها يعقوب عليه الصلاة والسلام طبعا الأنبياء كما يقولون ثم ملائكة متيوم حنسا حنسا متيوم صوم يوان سوس لزنبارو ملك الموت حدا جزية متيو سمع سكيلو روحك توسدها مسيح ولا خطعل لها مسيح ولا خطعل لها مسيح لها بشير الجاهلو مبارك سيلو اندحر روحك توزا مسيح خاسني كن من مسيح خاسني مل أخذ سدد اللي إخا مل أخذ سدد اللي من تنت قراري ما تنحيلو خلاص أبشريلو اندحر خندني عامتات مسيحو انت يا أخا تزاور لها مسيحها ولا رحكتوا سوا حد يسرح قام بوزع مسيو هو مش من الأخت سيدا ليلو هو بدل حانتي سلست من الأخت سيدا الكايلو أبيدوا من الأخت ليلو هو سمع سكي عينها ما شاء الله فنجال زين مري أم يقول له هجر أيه عينها عم بيشو ضعيف وعينها شو بروح هذا ماني سلم زين مري تساعده هون حقوق هذا ما تخيلوا زين مري قبيتو تعد اللي كابز بلي خلاص نزقول زي من الأخت ليلو الزون معنا من الأخت ليلو سلازي يا جماعة الخير يعني جينا إن أدلنا كي نبل إياك وطول الأمل والله يا جماعة أكثر شيء دفع أن أدلو طول الأمل تسفى جينا أبو حقوي كوني تسعة قوي ميتو جينا أربعة متونا لن إن شاء الله قالت لا صبحت موت ربما دحرع سبعة متوت الله أعلم سلازي أنت أنزلو رب العالمين كل واحد عدميه هنديك موانتة نقره هذا سبب أبتعش مو أب مع سياي مرأة خانيفة كلام تتنك كلام مسجد إذا مسجد زبوتها يمرق أقول ليكم خلاص أنا معسكر موت لسولتكم تمام غير أما حيشي إلى الله سلازي أي حجي أنا أي فلتني عدمي معسكر موت ده حجي من باب أولى حجي أسبي أقبل يا جماعة الخير أبز عمر أبز عدم زي بس حين هذا لنا أنت كنت سبينا الحين زاد الدنيا أحينا بالعناينا خلاص هاي قديك نالا وخلوا بالعناينا زي باللعبة اللي عنا ستيستينا دس هو تساويتنا دزاور تزاورنا كله زي بالصحبة حناينا خلاص حجينا آخرانا نتفرغ للدار الآخرة صراح كناتات كاراي قن زبزح صراحك مش رب العالم كون عالو أكثر من قراءة القرآن يعني ورحي بملؤ سلاسة جزء كنكرك زي بزوح إنه يحمى أقسم كون عالو نحن أقسم ثلاثة جزء أو ورحي يعني أبحاد معلتي جزء عسرة قدس بس حسناتنا بقى بس حالنا يا جماعة الخير على الأقل ما تكأتها نركب قلنا بس استشارة لي فوسني ما ملأتها خوننا بزكاء لنا قيام الليل في قبر علينا بزكاء لنا صدقة أنا بس حالنا أبشر تزخف له عسرتي بمئة جيم رب العالم كتكاء الكائب وحسنات دمالك أوصل. قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلالا، يا بلال أنفق فل صدق أوصل، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. رب العالمين كوكو دولي الكالكا تحسن، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فلذي صباح لك أخا من الكالو كفل عوائم كستي ومنتهى الموضوع كصدق الكالكا بزوح أي تسفاية تدبر نفس خاص خادي يكون كا خونوا لها يأكلني حادي سب أي مويتو سني دو قبرو زبولون سئل بحرخن دي دك حاو بوتاتو كل التريم سلستخونو رخيبو ممنعو زود حاو بوهم مويتو اللوي لهمو دفينهم ده حرام محكمة تسويهم أزي ودحوا بقهم زي كندز خون مليون قديفو ميتوا قالوا إلهم لا سبيت يقولوا ولا ديلا ولا بويلة ولا حوات يلو بجكهم كربوا يقولوا يقولوا يقولون أمو حجي أزي خلاص نبهم كل ما قلنا إلو تقادي قريبوا ما أري إلو مسمع سكيلو سب أي زي ميتوا ودحرين ما ميراه كأومتكم على الأقل أواتيهم سني مليون ريال هنا واتي خمسي مسجد تروح لهم حدا انتهي له لنفسه ده يتقى مثلا احنا هنطعون والله دين هم لو ليلو حجد ما نحن نفسنا بعنا تلي تقيمناه وتم بدحرينا اللي خطونا إلى مزح تسفاين كبر مع انه دحان مزح بن زبي منا الحمد لله قن كمو خلوون كمو خلوون نفسنا كان تغمى لنا ولا معلتي معلتي ولا ريال ولا ريال معلتي كرشي رب رحم الله أبو حال أبو تاتنا أبو حبو تاتنا تم دوكاكين زلوم أبو اسمرا كرشدية ولا عسد تقرشدية الشاريفهم لدو ماتهم هو نحن نتعين زي أثن كنبلا نعكن نخوه هجي أبشركم كرشي بسيحان الله أمسنا تازوهاب كرشي قوين الله كادم حموشي سانتي من عيرا هجي كرشي بسيحان هو نحن نعكن نخوه زي زوه لا أبكد من رب العالمين بميزان الدنيا جناين رأيهم بميزان آخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مغرب أهل النائب جزاك